من الأعمال الصالحة تبتغي به وجه الله تعالى، ولو كان هذا العمل من وجهة نظرك قليلا لكنك تبتغي به وجه الله جل وعلا، وهذا العمل موافق لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بفضل هذا العمل وبأجره في الدنيا والآخرة. هذا العمل يجدد الإيمان في قلبك، ويدعم التوحيد في قلبك، ويرسخ هذه المعاني الإيمانية في قلبك، وما أحوجنا إليها الآن. لا ينبغي لمسلم أن يحقر عملا من الأعمال، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وسأضرب الليلة لحضراتكم عدة أمثلة وعدة نماذج لهذا العمل الصالح الذي ربما يستهين به كثير من المسلمين الآن، لكنني أود ابتداء أن أؤصل تأصيلا إيمانيا عقديا في غاية الأهمية، ألا وهو أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان. خلي بال حضرتك من التأصيل ده، العمل من الإيمان، لا ينبغي أبدا أن نخرج العمل من الإيمان أو من مسمى الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لابد من عمل اللسان، ولابد من عمل القلب، ولابد من عمل الجوارح. القلب له عمل، والجوارح لها عمل، واللسان له عمل، والقلب له عمل كذلك. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، لا ينبغي أبدا أن نخرج العمل من مسمى الإيمان. هذا معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعتقد الصحابة، ومعتقد أهل السنة والجماعة. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا في كتاب الإيمان بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والله يتخلي بال حضرتك من التأصيل ده، الإيمان قول باللسان وقول بالقلب، وعمل باللسان وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد هذا الإيمان بالطاعة، وينقص هذا الإيمان بالمعصية. يزيد هذا الإيمان بأعمال البر والخير. أي طاعة، أي عمل تتقرب به إلى الله جل وعلا يجدد الإيمان في قلبك ويقوي الإيمان في قلبك. انظر إلى خطر العمل. ولذلك لا تجد آية في القرآن الكريم كله ذكرت الإيمان إلا وقرنت العمل بالإيمان، أو إلا وقرنت الإيمان بالعمل. بل ويلفت ربنا تبارك وتعالى أنظارنا وقلوبنا وعقولنا إلى مكانة العمل، فيقدم ربنا العمل على الإيمان في آية فذة فريدة، فيقول جل وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. خلي بال حضرتك، يقدم الله العمل على الإيمان، مع أن العمل من الإيمان، ولا يصح الإيمان بدون العمل، لا يصح الإيمان بدون العمل. أقصد عمل القلب وأقصد عمل الجوارح في آن، لا يصح الإيمان، بل لا يوجد أو لا وجود للإيمان أصلا إذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح. فالعمل من الإيمان، ومع ذلك يقدم الله العمل على الإيمان في هذه الآية ليبين لنا خطر العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذ لابد من الإيمان، لأنه قد يعمل الإنسان عملا عظيما جدا للدنيا. قد يخترع الإنسان المصباح الكهربائي، قد يخترع طائرة، قد يخترع هذه الوسائل الإعلامية الهائلة كالفضائية التي تشاهدونني من خلالها الآن، قد يصنع السيارة، قد يصنع التكييف، قد يصنع الهاتف المحمول إلى غير ذلك. رجل يصنع للدنيا ويبدع، لكن بغير إيمان فهذا له أجره لكن في الدنيا فقط، ولا أجر له عند الله جل وعلا يوم القيامة، لأنه عمل للدنيا بدون إيمان، وبدون توحيد لله فله أجره كاملا في الدنيا، عمل من أجل الدنيا فليأخذ نصيبه وحقه كاملا في الدنيا، أما في الآخرة لا وزن لعمله عند الله تبارك وتعالى، لأن لابد من شرط الإيمان ليكون العمل مقبولا عند الله، ولا بد من أن يكون العمل لله موافقا لهدي رسول الله. لا يرفع أي عمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. ما هو العمل الصالح؟ هو العمل الذي تبتغي به وجه الله ويكون عملك هذا موافقا لهدي سيدنا رسول الله. ثاني، العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح هو ما ابتغيت به وجه الله وما كنت موافقا فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، هذا هو العمل الذي يرفعه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام، جل جلاله، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، اسمع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلاله، جل جلاله، الله نور السماوات والأرض. قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات والأرض من نور وجهه، نور السماوات والأرض من نور وجهه. جل جلاله، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، فالعمل الصالح لابد من شرط الإيمان ليكون العمل مقبولا عند الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر إلى هذا القيد، انظر إلى هذا الشرط، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، حياة كريمة، حياة سعيدة، حياة آمنة، حياة هادئة، حياة راضية، حياة مرضية، حياة مطمئنة، حياة هنية. هذه هي الحياة، وهؤلاء هم الأحياء، والله الذي لا إله غيره لا يشعر بطعم هذه الحياة ولا بحلاوتها إلا من ذاق حلاوة الأنس بالله، وإلا من عرف جنة القرب من الله. نعم يا إخوة، هنا جنة، والله الذي لا إله غيره، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. من دخل جنة الدنيا فهو في جنة هنا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة في الآخرة. مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. هذه هي الحياة الطيبة، هذه هي الحياة السعيدة، هذه هي الحياة الكريمة. لن تشعر بحلاوتها ولا بطعمها إلا إذا تذوقت حلاوة الأنس بالله ولذة القرب من الله وفرح الطاعة لله جل في علاه. أسأل الله أن يحييني وإياكم جميعا حياة طيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، اقرأ معي بعض الآيات وتدبر قول رب الأرض والسماوات، وكيف قرن الله العمل بالإيمان، وقرن الإيمان بالعمل، وقدم العمل على الإيمان في الآية التي ذكرت، لتقفوا على أهمية العمل وخطورته. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد من أن يقرن العمل الصالح بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال الله في شأن وفي حق أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لابد من العمل، لابد من العمل، لابد من أن تترجم هذا الإقرار باللسان وهذا الاعتقاد بالجنان إلى عمل بالقلب والجوارح والأركان. لابد أن تترجم حقيقة الإيمان في عمل، في عمل للقلب من الخشية والإنابة والإخلاص والتفويض والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، وأن تترجم ذلك أيضا بجوارحك بالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والذكر والتهليل إلى غير ذلك من الأعمال، وسأضرب عدة أمثلة إن شاء الله تعالى. نعم أيها الأفاضل، هذا هو فضل العمل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تتكلمون، لا، بما كنتم تعملون. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بال حضرتك معايا وعد معايا هذا الدعاء بقوله تعالى: ربنا والرب جل وعلا، كما سأبين يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى في قوله تعالى في التفسير: رب العالمين. الرب بالألف واللام هو الحق تبارك وتعالى، هو ربنا جل جلاله، فهو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. تدبر معي، تدبر معي لتقف على عظمة وجلال الحق تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول في شأن أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن لابد من العمل، لابد من العمل. فلقد جعل الله تبارك وتعالى العمل سببا لدخول الجنة. طيب خلي بال حضرتك معايا، طيب مش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح اللي قلته لنا قبل كده، والحديث رواه مسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الله، ليه بس كده وقعت نفسك في الحرج ده يا شيخ محمد؟ الوقت تقول: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبينت أن الله جعل العمل سببا لدخول الجنة، وذكرت الآن حديثا صحيحا عن رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. إيه التعارض ده؟ لا، ما فيش تعارض أبدا، حاشا لله، الحق يخرج من مشكاة واحدة. فالقرآن وحي والسنة وحي، القرآن وحي والسنة وحي، لا ينطق رسول الله عن الهوى. طيب كيف نجمع بين الآية والحديث؟ خلي بال حضرتك معاي، الآية: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا في الآية في قوله تعالى بما كنتم تعملون الباء هي باء السببية، الباء هي باء السببية، أي جعل الله الأعمال سببا لدخول الجنة. أما الباء في حديث النبي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بعمله، الباء هنا في الحديث هي باء العوض وليست باء السببية. ويزول الإشكال بين الآية والحديث بفضل الله جل وعلا. الباء في الآية هي باء السببية، أي جعل الله الأعمال أسبابا لدخول الجنة. أما الباء في الحديث فهي باء العوض. حضرتك بتروح تدفع جنيه مثلا، تأخذ عوضا من الجنيه كيلو برتقالا مثلا، يبقى هنا الجنيه دفعت وأخذت عوضا منه هذه السلعة، فالجنة ليست عوضا لأعمالك، لأنك لو عملت الليل والنهار لا يمكن أبدا أن تتصور أنك تدفع ثمنا لموضع صوت في الجنة أبدا. فلو عملت طوال عمرك طاعات وقربات وأعمالا صالحة لله جل وعلا، إياك أن تظن أنه بعملك هذا تستحق الجنة، أو الجنة عوض لما بذلت أنت ولما قدمت أنت. لا، فالباء في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض وليست باء السببية. أما الباء في الآية فهي باء السببية، أي أن الله تبارك وتعالى قد جعل الأعمال سببا لدخول الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا يقرن بين الإيمان وبين العمل الصالح. إذا لابد من تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولابد من أن تعمل صالحا تبتغي به وجه الله، ويكون عملك هذا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفهم الراقي، فحولوا الأرض إلى حديقة غناء وإلى بستان يانع من ورد العمل وأزهار التقى والورع. تحولت دنياهم إلى صدق وبناء وجهاد ووفاء وسخاء ورخاء وإنتاج وبناء وعمل وعطاء. نعم، ما توقفوا أبدا عند التنظير السالب ولا عند التنظير البارد. نحن الآن نحسن الكلام ونحسن التنظير، لكن أين العمل؟ نرى الآن فجوة مرعبة بين الأقوال والأعمال، والقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قد يصلي المسلم أحيانا، قد يصلي أو يحافظ على الصلاة ويحافظ على أداء العمرة ويحافظ على أداء الحج، وإن تعاملت معه بالجنيه أو بالدرهم والدينار أو بالريال والدولار يزل ويسقط، لا يتقي الله ولا يخاف من الحرام ولا يراقب الحق جل وعلا، بل وربما إن ذكرته بذلك: ألست تصلي الصلوات الخمس؟ ألست تعتمر كل عام؟ ألست تحج لله كل عام؟ فربما رد عليك وقول: هذه نقرة وهذه نقرة يا مولانا. لا يا مولانا إطلاقا، بل الدين كل لا يتجزأ. الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، هذا هو الدين، لا يتجزأ أبدا. ولا ينبغي أن تتجاهل الأمة الآن قضية المعاملات وقضية العمل، بل والله ما تخلفت الأمة وما تأخرت إلا بعد أن نخر الفكر الإرجائي في جسدها، وأخرت الأمة العمل وتأخرت وتلكأت عن العمل. لابد من أن نعمل صالحا نرضي به ربنا تبارك وتعالى. أعرض نفسك على الأعمال الصالحات، اعرض نفسك على العمل الصالح، وقف مع نفسك كل يوم وقفة متأنية، هل أنت مستعد لأن تلقى الله جل جلاله بأعمالك في هذا اليوم؟ خلاص انتهى هذا اليوم، يوم الأربعاء انتهى تماما بعد أن أذن المؤذن لصلاة المغرب، مضى هذا اليوم، فهل أنت مستعد إن قضى الله تبارك وتعالى عليك أن تلقاه في هذه الليلة؟ هل أنت مستعد لأن تلقى الله بما أنت عليه الآن من عمل؟ والله لقد مضى عهد على سلفنا الصالح كان يقول أحدهم: والله لو أخبرت أن ملك الموت سيقبض روحي الليلة ما وجدت عملا أزيده على عملي. انظروا انظروا كيف يتعامل هؤلاء الأطهار مع العمل، مع الطاعة لله تبارك وتعالى. لابد من أن نعمل صالحا نرضي الله عز وجل به، فالعمل الصالح من أعظم أسباب تجديد الإيمان في القلب، ومن أعظم أسباب تجديد التوحيد في القلب. والعمل الصالح من الإيمان كما أصلت وكما بينت. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الفهم الراقي، بهذا الفهم الراقي، تحولوا من رعاة للبقر والإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، حين فهموا قضية الإيمان، حين حولوا الإيمان في حياتهم إلى واقع عملي، حين حولوا الإيمان في حياتهم إلى منهج حياة، حين حولوا الإيمان إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، سادوا الدنيا ورفعوا راية التوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في 50 عاما. هل يعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ يتحول رعاة الإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم حين فهموا قضية الإيمان، وحين حولوا الإيمان في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. معلش اسمحوا لي أن أقول كلمات دقيقة جدا، وددت أن لو سجلها أحبابنا وأخواتنا ممن يتابعونني الآن، هذا كلام لابد والله أن يسطر بماء العيون. أنا أقول لقد نجح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في وقت لا يساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح نبينا صلى الله عليه وسلم في طباعة 10,000 من النسخ من المنهج الإسلامي القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة الكاسيت والسيديهات، وإنما طبعها صلى الله عليه وسلم على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول حقائق الإيمان إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذا صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، وهو من هو حبيب رسول الله. يعني النبي بيسأل يا رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، عاد عمرو بن العاص من ذات السلاسل، موقعة ذات السلاسل، وقد أمره رسول الله، فظن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره إلا لأنه يحتل المرتبة والمكانة الأولى في قلبه، فعاد عمرو بن العاص ليسأل رسول الله: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عائشة، وأؤكد أن هذا بعد خديجة، هذا معتقد أهل السنة، قال عائشة، ذلك بعد خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال عمرو: من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها الصديق رضي الله عنه. فلم يستطع عمرو بن العاص أن يسأل أكثر من ذلك، قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فما قدرش يسأل بقى أكثر من ذلك، فالصديق رضي الله عنه حبيب رسول الله، الرجل الأول في الأمة بعد نبيها، ثاني اثنين إذ هما في الغار، رفيق النبي في الحضر والأسفار، بل وضجيعه الآن في الروضة المحفوفة بالأنوار، رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كده بعد صلاة الصبح، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يسأل ويقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هل حرصت على أن تؤدي هذه الأربع في يوم واحد من الأيام؟ احرص أن تصبح صائمة، وابحث عن جنازة في أي مسجد من المساجد الجامعة، وعد مريضا وأطع مسكينة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. من سيعاهد الله الآن من إخواني وأخواتي، وإن كان الأخوات لا يصلين الجنائز، لا يصلين، لا يحضرن الجنائز، لكن للمرأة إن كانت في المسجد أن تصلي الجنازة إن كانت في المسجد. لكن أقول: من يعاهد الله عز وجل على أن يؤدي هذه الأربع في يوم واحد؟ أن يصبح صائمة، وأن يتبع جنازة، وأن يعود مريضة، وأن يطعم مسكينة. هذه اجتمعت في صديق الأمة الأكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. كان هذا الرجل غاية في الحرص على العمل، ما قالش بقى دنا الخليل، أنا خليل رسول الله، أنا صاحب رسول الله. والرسول يقول: ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. انظروا إلى هذه المكانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: ما منكم إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها، إلا الصديق فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. ومع ذلك يعمل الصديق، يعمل، يصبح صائما، يطعم مسكينا، يعود مريضا، يتبع جنازة، لا يترك سبيلا من سبل الخير إلا ويسلكه. هؤلاء هم أصحاب الصدق، وأصحاب الهمم العالية، وأصحاب الفهم الدقيق والوعي العميق لقضية الإيمان والعمل الصالح الذي يرضي الرحيم الرحمن جل وعلا. لا، ده من أعجب ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله. يعني إيه؟ يعني ممكن تدعى للصدقة فتتصدق، وبعدين تدعى فتتصدق مرة تانية. من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ مش ممكن الأبواب دي كلها تنادي على رجل؟ يا شايف الهمة، شايف الصدق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. قال النبي: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. هذا فضل الله جل وعلا. همم ما ترك سبيلا إلا وكان أسبق الناس فيه إن كان سبيلا من سبل الخير والطاعة. روى الترمذي وغيره بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهو من هو، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. النهاردة فرصة بقى أسبق الصديق مرة. قال: فأتيت للنبي بنصف مالي، فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. يقول: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. دي مكانة الصديق محدش أبدا ينافسه فيها، ولو كان الفاروق ولو كان عمر، لا ينافس الصديق في هذه المنزلة أحد. ظروا إلى المسارعة والمسابقة. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في مسابقة، في مسارعة، في العمل إلى الطاعة، في العمل إلى الآخرة، في العمل إلى الرضا، في العمل إلى الجنة. إنما في الدنيا وامشوا في مناكبها. بتجري ليه؟ وامشوا في مناكبها. مش معنى كده أنك ما تبدعش ولا تنتج، لا بالعكس، لابد من الإبداع ولا بد من العطاء ولا بد من الإنتاج ولا بد من العمل، لكن المراد لا ينبغي أن تدور في ساقية الدنيا وأن تنشغل بدنياك عن أخراك حتى لا تفيق إلا وأنت بين معسكر الموتى. يا إخوة، نحن نشيع كل يوم أحبابا لنا، ومع ذلك قل من يعتبر، قل من يعتبر وقل من ينتبه أنه ربما لا يصبح عليه الصباح وربما لا يمسي عليه المساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أين الأكياس الفطناء العقلاء؟ هؤلاء هم الأكياس، أي العقلاء الفطناء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هيا أيها الحبيب، اتخذ صالح العمل سفينة لك في لجج الأمواج المتلاطمة، أمواج فتن الشهوات والشبهات. اتخذ لك سفينة من الأعمال الصالحات لتنجو بها من هذه الفتن، ولتعبر عليها إلى رضوان وجنة رب الأرض والسماوات جل وعلا. الدنيا مزرعة للآخرة، ازرع هنا لتجني الثمر هنالك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله الذي لا إله غيره، لن ينفعك في دنياك ولا في أخراك إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح. أي عمل؟ اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بيقول لبلال بن رباح رضي الله عنه، بقول له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت بين يدي دفن عليك في الجنة، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. لا، مش ممكن أبدا. حضرتك معايا متصور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه: بلال، ذلكم العبد الأسود الذي كان يعذب غاية التعذيب على أرض مكة وعلى بطحاء مكة، فأعتقه سيدنا الصديق رضي الله عنه. ولذا كان عمر بن الخطاب إذا رأى بلالا يقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، أي أعتقه الصديق. ومع ذلك يرتقي بلال هذا المرتقى، يرتقي بلال هذا المرتقى، ويسمع النبي صوت نعليه في الجنة بين يديه. أمر عجب. يا بلال، قل لي أنت بتعمل إيه؟ ما هو العمل الذي أوصلك إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة؟ قل لي ماذا تصنع يا بلال؟ حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك أي صوتا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: والله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، بس لا إله إلا الله. تصور إلى هذا الحد، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا أتوظف أي وقت إلا وأصلي لله تبارك وتعالى بهذا الطهور ما كتب لي أن أصلي، أصلي ركعتين أربعة ثمانية عشرة ما كتب الله لي أن أصلي. هذا أرجى عمل يرجوه بلال عند ربه جل وعلا، بل وبسببه من وجهة نظره يسمع النبي دفن عليه بين يديه في الجنة. يا الله، بل لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة كان يعوق طريق المارة فنحاه عن طريق الناس فأدخله الله الجنة، غصن شجرة. يا إلهي، من يتوقع هذا يا إخواني ويا أخواتي؟ فرع سقط من شجرة فسد الطريق، تعثر المشي فنحى هذا الرجل هذا الغصن عن الطريق فغفر الله له. انظروا إلى احترام الخلق وإلى احترام حقوق الآخرين. رجل يغفر الله له من أجل رفعه لغصن كان يعوق طريق الناس، فما ظنك الآن بمن يسد على الناس طريقهم، وبمن يقطع على الناس طريقهم، وبمن يتفنن في تضييق الطرق؟ هذا يأخذ من الطريق العام ليزرع أمام بيته، أو ليعمل حائلا حول بيته، والجار المقابل يأخذ من الطريق العام، وتضيق الطرق، الطرق العامة تضيق على خلق الله وعلى عباد الله وتضيق على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ماذا؟ من أجل دنيا زائلة. ومن أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله عز وجل بهذا الشبر سبع أراضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر زمان في الغيط في الحقل في الأراضي الزراعية كان ما شاء الله، يعني تستطيع أن تمشي على الجسور الجسر بين الأرض والأرض وبين الغيط والغيط، تستطيع أن تمشي على الجسر بكل ما معك من آلات الزراعة. يعني زمان بقى كمان بالنورج، معرفش فاكرين الكلام ده ولا ايه، او حتى بالعربية الكر اعزكم الله يجرها حمار او حصان تمشي على الجسر. الان يعني اتحداك لو عرفت تمشي لوحدك لازم تكون محترف اكروبات صينية، مش هتعرف تمشي، لان كل جار كل يوم بياخد من الجسر ولا قبل، خلاص ما بقى ما فيش فيه ورع ولا تقى ولا مراقبة لله ولا خوف من أن هذا الشبر الذي أخذه من جسر عام بينه وبين جاره قد يطوق به سبعة أراضين. غابت هذه المعاني، وأصبح كل واحد لو تمكن من أن يسرق جاره نفسه لسرقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا من رحم الله جل وعلا. فأقول رجل يدخل الجنة ويغفر الله له من أجل غصن كان يعوق سير المارة فأزاحه عن الطريق فغفر الله له. ما ظنكم بمن يوسع على الخلق طرقهم؟ ما ظنكم بمن يوسع على الخلق معايشهم؟ ما ظنكم بمن يتقي الله في معاملته مع خلق الله؟ يا الله، يا أيها الأفاضل، لقد دخلت امرأة النار في قطة يا إخوانا، مش إنسان، مش رجل ولا امرأة، لا قطة، هرة عشان تعرفوا قدر الحيوان عند أهل التوحيد وعند النبي صلى الله عليه وسلم. مش يقول لك الغرب هو أول من أصل جمعيات الرفق بالحيوان وأسس جمعيات، لا، أول من أسس الرفق بالحيوان وجعله دينا نلقى به الرحيم الرحمن هو سيد ولد عدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هو الذي أخبرنا أن امرأة دخلت النار في قطة في هرة، ليه؟ حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، أي لم تطعمها ولم تتركها لتأكل من رزق الله جل وعلا، فدخلت النار في قطة، أيوة في قطة. ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب، كلب كلب يا عم الشيخ، وبغي زانية تقول لي تدخل الجنة في كلب؟ أيوة. والحديث في الصحيح: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى، يعني يلهث التراب من شدة العطش، فعادت هذه المرأة البغي إلى بئر ماء وخلعت موقها أي خفها أي حذاءها وملأت الحذاء بالماء وقدمت لهذا الكلب، للكلب، فشرب فغفر الله لها بذلك. عمل يحتقره أي أحد منا، تسقي كلب وهي بغي. أنا أقول بملء فمي: إذا كانت الرحمة بالكلاب، أو إذا كانت شربة ماء للكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع شربة الماء في من وحد رب البرايا؟ يا الله، أنبوبة البوتاجاز توصل 70 جنيه و100 جنيه لإخواننا الذين أتونا وهم لا يجدون لقمة الخبز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما يحدث الآن أيضا من المآسي، ولنبغي أبدا أن يغيب عن إخواننا أنه لا يليق أبدا أن يروع مسلم أخاه أو أن يرفع السلاح على أخيه. يعني إخواننا الذين هنالك على الحدود بيننا وبين إخواننا في فلسطين، يجب على إخواننا من أهل فلسطين أن يقدروهم وأن يحترموهم، ويجب أيضا على إخواننا هنا في مصر أن يقدروا هؤلاء وأن يحترموا هؤلاء وأن يقدروا ظروفهم أيضا. لكن لا ينبغي أن تنفلت العواطف لنشمت فينا أعداءنا أكثر مما نحن فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأل الله أن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأقول: لا تحقرن من العمل الصالح ولا من المعروف شيئا. بغي تدخل الجنة في كلب، وامرأة تدخل النار في هرة، ورجل يغفر الله له، والحديث في صحيح مسلم، لأنه أزح غصنا من الطريق العام. إذن اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: أنا لا أجد عملا من الأعمال. يا أخي، التسبيح عمل، التهليل عمل، كل شيء من هذه من الأعمال الصالحات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أصحاب الأموال والغنى. ليه؟ لأن أمرتنا بالصلاة فصلوا معنا، وأمرتنا بالصيام فصاموا معنا، لكنهم سبقونا بالصدقات وبالزكوات. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى الجماع لامرأتك في الحلال الطيب صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. سبحان ربي، لا حدود لانتهاء العمل الصالح أبدا، أي عمل. روى الإمام مسلم وغيره من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والحديث رواه مسلم. ماذا نريد بعد ذلك أيها الأفاضل؟ بل أقول تسبيحك، تهليلك، تحميدك، تكبيرك، ذكرك لله، استغفارك، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك بالمعروف بمعروف، نهيك عن المنكر بغير منكر، إطعامك لفقير، إحسانك ليتيم، إحسانك لمسكين، إحسانك لطالب علم، إحسانك لأي مسلم يحتاج منك إلى الإحسان ولو بالكلمة الطيبة، أخذك بيد رجل أعمى لتعبر به الطريق أو لتذهب به إلى مكانه الذي يريد أن يذهب إليه، إحسانك لليتامى أو إحسانك لإخواننا الذين يحتاجون إلى الإحسان في كل مكان، أي عمل من الأعمال الصالحة ما دمت تبتغي به وجه الله وما دام عملك موافقا لسنة وهدي رسول الله فهو عمل صالح من أعظم القربات والطاعات التي تقربك إلى رب الأرض والسماوات جل وعلا. ولا منتهى أبدا لحدود العمل الصالح بهذين القيدين وبهذين الشرطين، صالحا أي تبتغي به وجه الله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر أخي الحبيب وأكثري أخت الفاضلة من العمل الصالح، والله الذي لا إله غيره سيتمنى أحدنا الرجعة يوم لا يسمع لقوله قال رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحة. الله، ما أنت كنت هنا والعلماء ذكروك والعلماء قالوا لك لم تستجب، لكن بعد ما يموت يتمنى الرجعة ليعمل صالحة، عشان أصلي ركعة، أسبح تسبيحة، أطلع جنيه لفقير، أصلي مرة على النبي البشير النذير. لا خلاص، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أنا كنت مضيع، رجعني أعمل صالحا. لا خلاص ما عادش ينفع، إنها كلمة يعني لا وزن لها ولا قيمة، لا يسمعها الله ولا يجيبها الله جل وعلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهيا الآن، وهيا الآن أخت الفاضلة، هيا الآن أبي الغالي وأمي الغالية وأخي الفاضل وأخت الفاضلة، الآن إلى ركعة في جوف الليل، إلى دمعة في جوف الليل، إلى تسبيحة، إلى استغفار، إلى تهليل، إلى تكبير، إلى صلاة على البشير النذير، إلى جنيه تتصدق به على فقير أو مسكين، أو جنيه تدعم به قناة طاهرة كهذه القناة وغيرها. اعمل صالحا ترضاه وترضى أن تلقى به ربك ومولاك في يوم، ورب الكعبة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم أيها الأفاضل، العمل الصالح، العمل الصالح من الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وأختم الحلقة فقد مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. لقي ليلة الإسراء خليل الله إبراهيم، لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعلى خليل الله السلام وعلى رسول الله السلام. يا لها من كرامة، يا لها من بشرى أن يسلم عليك أنت أيها الموحد وأنت أيتها الموحدة، أن يسلم عليك وعليك خليل الله إبراهيم ويحمل لك السلام من الخليل، الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، ويحمله أمانة السلام في الملأ الأعلى عند ربنا العلي الأعلى. يا لها والله من كرامة، يقول لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. الله أكبر. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، قيعان يعني أرض مستوية، وأنها قيعان وأن غراسها يلا اغرس، يلا اغرس وانت جالس كده دلوقتي، وأنت يا أماه ويا أختاه اغرسي في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس اغرس يا أخي اغرس، واعلم بأن الله جل وعلا واسع كريم. سبحان الله، مغبون ورب الكعبة، مخذول ورب الكعبة، من تكعكع وتأخر بعد هذه الحلقة عن أي عمل صالح، عن أي عمل ما فيش حاجة خالص، حتى التسبيح مش عاوز، حتى التحميل مش عاوز. طيب كف أذاك عن الخلق فهذا عمل صالح. أختم بدي بس ما تزعلش مني، كف أذاك عن الخلق وهذا من أعظم الأعمال الصالحة. ما تأذيش حد، ما تأذيش أحدا بلسانك، بلاش الكذب، بلاش الغيبة، بلاش النميمة، بلاش شهادة الزور ولا بنظرة ولا بغمزة ولا بلمزة. كف أذاك عن الخلق، كف الأذى بالكلمة. تصور بقى لما أقول لك كف أذاك عن الخلق ولو بكلمة، هل يعقل بعد ذلك أن يستطيل أحد على الخلق بسفك دمائهم؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ كف أذاك عن الخلق، كف الشر عن الخلق. أي المسلمين أفضل يا رسول الله؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا من أعظم صور الأعمال الصالحة، أن تكف أذاك بلسانك وبيدك عن خلق الله وعن عباد الله. لا تؤذي أحدا لا بلسانك، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بشهادة زور ولا بقولة كذب ولا بغمزة ولا بلمزة، ولا تؤذي أحدا بيدك ولا ببطش ولا بضرب ولا بسوء ولا بأذى ولا بأخذ رشوة ولا بأكل مال الحرام ولا بأكل أموال الناس بالباطل. ولا إياك أن ترفع يدك على مسلم لمنصبك أو لكرسيك أو لقدرتك، إياك، والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، ولن ينفعك قانونك الذي يعني تعذب به الآخرين أبدا، والله لن ينفعك، لن ينفعك إلا عملك. اعمل صالحة وراقب الله جل وعلا، ولا تؤذي أحدا من الخلق إلا في حدود الشرع، إلا في حدود الشرع. لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم، إلا من ظلم، ففي حدود الشرع فعلى العين والرأس. لكن حذاري حذاري أن تؤذي أحدا من الخلق، وأن تؤذي مظلوما أو ضعيفا لا يقدر على أن ينتصر لنفسه أو على أن يأخذ الحق لنفسه، لأن الذي سيأخذ الحق له هو الملك الحق الذي سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، الله الله في العمل الصالح سبب من أعظم أسباب تدعيم وتأكيد الإيمان وتجديده في القلب. أسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فاسمحوا لي قبل أن أستقبل اتصالات وأسئلة إخواننا وأخواتنا أن أتقدم بخالص العزاء لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولعلمائنا في بلاد الحرمين ولعلماء الأمة وشيوخها وطلاب العلم في كل أنحاء الأرض وللأمة عامة في وفاة شيخنا العالم العلامة التقي النقي الصدوق القائل بالحق والناصر للحق والناصر للسنة والذاب عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد. الدكتور بكر أبو زيد تعلمت منه أنا شخصيا أشهد الله الكثير والكثير والكثير، ولا أبالغ إن قلت بأننا من غرس هذا الرجل وبأننا قد نهلنا الكثير من علمه ومن معينه الطاهر الصفي الفياض. لمست في هذا الرجل نصرة الحق بلا مواربة دون نظر إلى العواقب. كان لا يعنيه أن يرضي أحدا من الخلق، بل أشهد الله كان في كتاباته حريا وحريصا على أن يرضي ربه تبارك وتعالى. وأنا لا أريد أن أفصل، وأعلم يقينا أن كل طلاب العلم يستوعبون ما أقول. شيخ بكر أبو زيد أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، الرجل المحقق المدقق الفقيه الأصولي اللغوي الأديب البارع، الرجل الذي كان يصدع بالحق نصرة للحق لا مجاملة لأحد من الخلق. وقد عزيته بالأمس وأعزيه اليوم، عزيت الأمة بالأمس وأعزي الأمة وعلماءها اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إحسان هذا الرجل وأن يتجاوز عن كل سيئاته وأن يرفع درجاته بقدر ما رفع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقدر ما أعلى الحق. أسأل الله أن يعلي درجته في المهديين بقدر ما أصل لإعلاء الحق عن رب العالمين وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن ينزل على أهله برد السكينة والرضا، وأن يعوض الأمة خيرا، وأن يجبر الأمة خيرا، وأن يبارك في علمائها وفي شيوخها وفي دعاتها. فموت العالم مصيبة من أكبر المصائب التي تبتلى بها الأمة. فالعلماء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، العلماء هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الله وطريق رسول الله، العلماء هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن، فتن الشهوات والشبهات. العلماء هم السادة، العلماء هم السادة وهم الأمناء وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم ورثة الأنبياء. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، رحم الله شيخنا بكر أبو زيد رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن يقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأن ينور عليه قبره بمقدار ما نور للمسلمين طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل الصريح من القرآن والصحيح من السنة. أنا والله لا أستطيع أن أوفي الرجل قدره أو أن أوفي الرجل حقه، فلكم تتلمذت أنا شخصيا على يديه، وما أروع ما أصل وما أروع ما سطر يمينه المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل كل حرف، لا كل كلمة فحسب، بل أن يجعل كل حرف سطره لنصرة هذا الدين ولإعلاء سنة سيد النبيين. أسأل الله أن يجعله نورا عليه في قبره وفي آخرته، وأسأل الله عز وجل أن يرفعه بكل حرف سطره في درجات الجنان، مع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علماء الأمة وأن يعوضها خيرا. وأجدد أتقدم بخالص العزاء لخادم الحرمين ولحكومته ولعلمائنا في بلاد الحرمين ولكل علماء الأمة في أنحاء الأمة الإسلامية بل في أنحاء الأرض، وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يبارك أعمارهم وأن يحسن أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أرجو أن تسامحونا من كان على الهاتف، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحنا أخي. لا ازيك عم الشيخ. أهلا وسهلا. لا صحيح. بقول لحضرتك إيه؟ نعم. الوقت أنا خرجت من شركة معاش مبكر. أي نعم. وادوني مبلغ عشان إيه؟ لأن أنا أقل من 60 سنة. نعم. الفلوس دي أنا أحطها في بنك ويطلع عليها عائد. نعم. طيب حتى لو بنك إسلامي؟ طيب حاضر. والزكاة بتاعتها هل على العائد ولا على المبلغ كله؟ يعني طبعا هو ولا هعيش منه. اي نعم. مشكلي يا شيخ. حاضر اجيبك ان شاء الله. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ حسين؟ اهلا وسهلا. نورت الشاكة. الله ينور قلبك. عيسك. لي العديد من الاسئلة ولكن نعم. ارجو ان يتسع صدركم لاسئلتي هذه. نعم. أنا أتكلم من تونس. أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا. أرجو أيضا الدعاء لتونس ولأبناء تونس. أسأل الله أن يجبركم وأن يثبتنا وإياكم على الحق. آمين يا رب العالمين. آمين. أول سؤال بخصوص البنوك الإسلامية. هنا عندنا في تونس بنك إسلامي وحيد والعديد يشككون في مصداقيته ويقولون أنه لا يختلف كثيرا عن البنوك الربوية، فهل يجب علينا مع كل ما يقال عنه التعامل مع هذا البنك الإسلامي، ومع العلم أن هذا البنك أيضا يدفع فائضا على المبالغ المدخرة ولكنه لا يحدد نسبة مسبقا لهذه الفوائض، خلافا لما يقوم به لما تقوم به البنوك الربوية؟ أي نعم. هذا سؤال أول. نعم. سؤال ثاني، هل يجوز للشبان والفتيات أن يتكلموا عبر الهاتف وذلك من أجل يعني بغرض الزواج، التعرف قبل الزواج؟ نعم. فالعديد من الشبان حتى إذا تقدموا لخطبة بعض الفتيات يقومون بالاتصال والتعرف عبر الهاتف. نعم. فهل هذه المكالمات جائزة أم لا؟ طيب. ثالث سؤال، هل يجوز منادات من كان اسمه محمد وصلى الله على سيدنا محمد باسم نقول في تونس البعض يقولون حماء أو حمودة أو ميدو وذلك للدلال أي نعم. تدليل العبد. جميل. نعم. وكذلك في قيام الليل هل يجوز قراءة القرآن من المصحف؟ نعم. لمن كان لا يحفظ القرآن. نعم. وكذلك هل يجب أن نوتر بعد صلاة العشاء أو نترك الوتر لبعد قيام الليل؟ نعم. وشكرا يا شيخ. حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب نستقبل اتصالين آخرين إن شاء الله تعالى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. أي نعم. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. حضرتك والدنا، أنا بحبك في الله والله. أحبك الذي أحتني فيه. ربنا يكرمك يا شيخ. ربنا يكرمك. ربنا يعزك. بارك فيكم. ربنا يكرمك. أنا والله عايز حضرتك في مسألة كده معقدة شوية معلش. تفضل. والله حضرتك انا متقدم لاخت منتقبه تمام، وانا ابتدى يعني هي معتبره النقاب سنه. طيب. تمام. وانا معتبر النقاب سنه برضو، يعني انا مقتنع ان النقاب سنه عشان الاحاديث اللي حضرتك عارفها اللي هي حديث رفع الخدين وحديث طيب يعني الاحاديث دي كلها. طيب. تمام. فهل يجوز في فتره الخطبه ان انا اقعد معاها وهي كشف وجهها في وجود محرم ولا لا؟ طيب ماشي، ده سؤال، ما علاقته بالنقاب؟ لا يعني هو والدها بيقول ان النقاب سنة وممكن هي تكشف وجهها قدامي طالما هي معتبرة ان هو سنة وانا معتبر ان هو سنة. طيب تمام. ماشي حاضر، سأجيبك وفي إن نقطة شاء الله. تانية ممكن يا شيخ ممكن أسأل فيها؟ اتفضل. حضرتك هي والدها بيقول من استقرائه لست الصحابة وكده إن هي إن لو سمحت إن من استقرائه لست الصحابة إن إن إن إن كاتب الكتاب اللي هو العقد يعني نعم. غير يعني هو ما استقرأش من سيرة الصحابة كلها إن واحد من الصحابة كتب كتابه وقعد مثلا سنة كاتب كتابه، هو نعم. رفض فكرة كتب الكتاب أصلا. نعم. فعايز حضرتك تقول لي رأيك في النقطة دي بالله عليك. طيب حاضر، ممكن حضرتك أكلمك بعد الحلقة في حاجة تانية برضو بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. طيب ربنا يكرمك، جزاك الله خير. أستقبل كمان إن شاء الله اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة سريعا فيما بقي من وقت البرنامج إن شاء الله تعالى. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فضل. والله إني أحبك في الله يا شيخ محمد حسان. أحبك الذي أحبتني لأجله. وأهل الأردن هنا كلهم بحبوك وبيدعوا لك بالشفاء العاجل والإخوان المسلمين جميعا. جزاك الله خير، وأنا أحب أهل الأردن في الله وأسأل الله أن يتم عليكم النعمة. والشيخ محمد العرميطي بسلم عليك وكل الموجودين هنا. سلم على مشايخنا جميعا وإخواننا، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه. سلمك الله يا شيخنا. والله بالنسبة في سؤال في الصلاة. نعم. إذا دخلت المسجد وقد فاتني ركعتين ثم تميت مع الإمام، نعم، وزالت السترة من أمامي، فهل يجوز لي أن أتحرك إلى السترة؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. حياكم الله. طيب، أعتذر اعتذارا بالغا لإخواني وأخواتي على الهاتف للإجابة على هذه الأسئلة فيما تبقى من دقائق معدودات، وسامحوني إن كانت الإجابات سريعة لضيق الوقت. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الكريم يسأل أنه خرج معاشا مبكرا وهو يريد أن يضع ما أخذه من الشركة أو من الوظيفة التي كان ينتسب إليها في بنك إسلامي، والجواب نعم يجوز لك أن تضعه في بنك إسلامي إن كنت عاجزا عن أن تتاجر بهذا المال بنفسك أنت. وقد قرأت على حضراتكم قبل ذلك فتوى المجامع الفقهية، تلك المجامع التي فرقت بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية في أصلين، الأول عقد التأسيس والثاني هيئة الرقابة الشرعية، بشرط أن تكون هيئة الرقابة الشرعية بالفعل عاملة تراقب أوجه استثمار أموال المودعين. بهذين الشرطين يختلف البنك الإسلامي على البنك الربوي. أعلم أن شبهات ما قد تدور حول البنوك الإسلامية لارتباطها بالبنك المركزي، لكن من اضطر إلى أن يضع ماله في بنك إسلامي من رجل كصاحب السؤال أو من سيدة أرملة أو من أستاذ جامعي لا يحسن التجارة إلى غير ذلك، من اضطر أن يضع ماله في هذا البنك الإسلامي بهذين الشرطين فقد أعذر إلى الله عز وجل. وأرجو من إخواننا أن يراجعوا فتاوى المجامع الفقهية وألا ينفرد أحد في مثل هذه النوازل بفتواه، لأنه قد مضى زمن العالم الأوحد، وأرجو الله أن يرزقنا التواضع. أما هل يخرج الأخ زكاة المال على العائد على الربح أم على رأس المال والربح معا؟ والجواب بل يجب عليك أن تخرج الزكاة على رأس المال والربح معا. يعني أنت وضعت مبلغا من المال، تنظر في نهاية العام، دعك من هذا المصروف الذي تأخذه وتنفقه، خلاص هذا لا يحتسب، لكن تنظر إلى ما بقي لك في هذا البنك الإسلامي في آخر الحول الهجري، يعني من رمضان إلى رمضان مثلا. أنت وضعت 100,000 وفي رمضان الذي يلي المبلغ وصل 110 أو 120، يجب عليك أن تزكي 120، مش تزكي 100,000 اللي انت وضعتهم فقط. يبقى يجب عليك أن تزكي رأس المال وأن تزكي الربح معا، ولا تسمع لمن قال زكي الربح دون رأس المال، فهذا قول لا دليل عليه. وأسأل الله أن ينعم عليك وأن يبارك لنا ولك وأن يرزقناكم الحلال الطيب. الأخت تسأل وتقول بأن فيه بنك إسلامي وحيد في تونس والعديد يشككون في مصداقيته، وأقول لك أيتها الأخت الكريمة جزاك الله خيرا، من اضطر من إخواننا وأخواتنا في تونس إلى أن يتعامل مع هذا البنك الإسلامي مع بعض الشبهات التي يطرحها بعض إخواننا عليه، من اضطر إلى أن يتعامل معه فلا حرج عليه ولا إثم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأصل أن يتاجر المسلم بماله، لكن من لم يستطع أن يتاجر بماله ولا يأمن أن يعطي ماله لأخ من إخوانه بل لأخيه ابن أمه وأبيه ليتاجر له فيه، فلا حرج عليه أن يضع ماله في هذا البنك الإسلامي إذا توفر فيه الشرطان المذكوران آنفا عقد تأسيس لا يصطدم مع شرع الله تبارك وتعالى، وهيئة للرقابة الشرعية وظيفتها أن تراقب أوجه استثمار أموال المدعين. لا حرج عليك أيتها الأخت الكريمة أن تتعاملي مع هذا البنك بهذين الأصلين وبهذين الشرطين، ولا إثم عليك ولا حرج. يقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأنا لا أقول أبدا بأنه على الأخت الفاضلة أن تضع في بيتها مبلغا قل أم كبر وأن تعرض نفسها للخطر، لكن ما دام هذا البنك بفضل الله عز وجل قد توفر فيه هذان الشرطان عقد للتأسيس، لو اطلعت الأخت الفاضلة على شروط أو كراسة هذا البنك تستطيع أن تتعرض بفضل الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن يعني على بصيرة بمثل هذه الجانب فلتعرض هذه الكراسة أو هذه الشروط التي يتعامل البنك من خلالها على رجل متخصص من علمائنا في تونس أو على عالم من علماء الاقتصاد ليبين لها إن كانت هذه الشروط موافقة للشريعة الله تبارك وتعالى أم أنها مخالفة. وتتعرف أيضا على هيئة الرقابة الشرعية من العلماء الذين يراقبون أوجه استثمار أموال المدعين التي توضع في هذا البنك. إن توفر هذان الشرطان فلتتعامل مع البنك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك لها في مالها. فضلا عن أنها ذكرت أن البنك لا يحدد نسبة للربح مسبقا، وهذا يعني هذا شرط، لأن الفائدة المضمونة والمحددة سلفا هذه عنصر من عناصر العملية الربوية، هذا عنصر من عناصر العملية الربوية. لأن ما هو الربا؟ الربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، هذا تعريف علماء الاقتصاد غير المسلمين للربا، ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. فمال يوضع، مال يوضع، ووظيفة البنك الوظيفة الأصلية والرئيسية التي يوضع البنك لها هي وسيط بين طرفين، بين المودع وبين المقترض. فأنا أودع بفايدة والآخر يقترض المبلغ الذي أودعته بفايدة أعلى، وهذه الفوارق بين هذين المبلغين، بين الفائدة التي أحصل عليها أو تخصم مني وبين الفائدة التي يحصل عليها الآخر، هذا هو عمل البنك وهذا هو مال البنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الربا كما أفتى بذلك جماهير العلماء، بل أنا أقول إن الربا الذي حرمه القرآن كان أخف وطأ من الربا المعاصر، ولا يتسع الوقت لتفصيل ذلك، وقد بينت ذلك فضل الله تبارك وتعالى. فلا حرج عليك إن اضطررت إلى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الحلال الطيب. هل يجوز للشباب والفتيات، إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة وهو يريد أن يهاتف بعد ذلك ليتعرف عليه وتعرف عليه؟ والله أرجو أن يكون هذا الأمر بضوابط، يعني إن كان بعلم الأسرتين، بعلم أسرة البنت، يعني تتكلم مع هذا الخاطب أو المتقدم للخطبة بكلمات منضبطة، بكلمات وقورة للتعرف على أخلاقي ليتعرف هو كذلك على أخلاقها، إن كان الأمر بهذه الضوابط في حدود معرفة الأسرتين فلا بأس. أما أن يتحول الأمر إلى مكالمات غرامية في منتصف الليل وبعد منتصف الليل، وقد تستمر المكالمة إلى ساعتين بل إلى أكثر من ذلك، فهذا أنا لا أدري، يعني هل يريد أن يتعرف على التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أم يريد ما يتعرف على ماذا؟ يعني فهذا كلام مخالف ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تقع المحظورات، وبالفعل تقع المحظورات، ويقع الخاطب وتقع البنت في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يعني الأخت يعني أثارت جزئية في غاية اللطف والرقة، يعني قالت: محمد، هذا الاسم العلم الجميل المحمد في اللغة هو الذي كثرت خصال حمده، المحمد في اللغة هو الذي كثرت فيه خصال الحمد. بل العجيب أن حسان بن ثابت حين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وطبعا محمود مش اسم من اسماء الله كما ظن بعض طلبة العلم من أولادنا وإخواننا وقالوا ازاي بس، لا يا أخي، لا ليس اسم من اسماء الله، وإنما المحمود أي الذي له خصال الحمد، والمحمود لذاته هو الله، ومحمد هو الذي كثرت فيه خصال الحمد، هذا هو المعنى. وحسان بن ثابت هو الذي يمدح ويمدح رسول الله في حضرته، فكيف يكون هذا المدح مخالفا ويقره رسول الله؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد يعني هل يليق بعد ذلك أن تسمي ولدك محمد بعد أن تقول له تعالى يا ميدو، تعالى يا حمادة؟ والله ما يليق، والله ما يليق. وأنا أشكر لأخت الفاضلة هذه اللطيفة البديعة، والله لا يليق أبدا أن يرزقك الله هذا الاسم وأن تتخلى عنه حتى ولو بالنطق بلسانك ولو بالنداء، عشان بدل ما تقول يا محمد، تعال يا محمد، خذ يا محمد، وتتشرف وتشرف لسانك وأعضاءك بذكر هذا الاسم الكريم الذي ذكره رب العالمين في قرآنه، بل وجعل له صورة من صور القرآن، صورة محمد، بعدين تسيب محمد تقول له تعالى يا ميدو، خذ يا حمادة، ما ينفعش، هذا لا يليق. أسأل الله أن يردنا إياكم على الحق ردا جميلا، وأنا أتفق مع أخت اتفاقا كاملا في هذا. قراءة القرآن في الليل هل يجوز من المصحف؟ نعم، فلقد ثبت أن مولى أم المؤمنين عائشة كان يصلي بالليل من المصحف من الصحف، فلا حرج أن تصلي الأخت الفاضلة الليلة وأن تقرأ القرآن من كتاب الله تبارك وتعالى ما دامت تصلي نفلا. هل يجب أن نوتر بعد صلاة العشاء أم قبل الفجر؟ إن استطعت أن تؤخر الوتر إلى قبل الفجر فهذا أفضل، لكن إن لم تستطع الأخت أن تصلي الوتر قبل الفجر وأرادت أن تصلي بعد العشاء مباشرة لأنها لا تضمن أن تقوم قبل الفجر فلا إثم عليها ولا حرج. فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقدم صلاة الليل في أول الليل، وكان عمر بن الخطاب يؤخرها، فما أنكر النبي على هذا ولا على هذا رضي الله عنهما، فلا إثم عليك ولا حرج، وتبدأ صلاة الليل بعد صلاة العشاء مباشرة. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. الأخ الذي يقول بأنه يريد، أنا مش عارف هو لا يرى وجوب النقاب عشان عاوز يجلس مع خطيبتي بدون نقاب ولا إيه، مش عارف يعني. على أي حال يجوز لك أن تجلس مع مخطوبتك في وجود محرم، يجوز لك أن تجلس مع خطيبتك في وجود محرم مرة اثنين ثلاثة للتعرف عليها ولتتعرف عليك، لا بأس، انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما، ولا شك ولا ريب أنها حتى وإن كانت منتقبة وترى أن النقاب للوجوب، يعني حتى ولو كانت تأخذ بقول من يقول من علمائنا بوجوب النقاب وبوجوب تغطية الوجه، فلا يحل لها أن تجلس بنقابها إن تقدمت لرؤيتها رؤية شرعية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وكان الصحابي الجليل يعني محمد بن مسلمة رضي الله عنه يعني يختفي أو يتخبأ لمن يريد أن يخطبها، فلما قيل له قال وما لا أصنع، قالوا يعني تصنع ذلك أنت صحابي رسول الله؟ قال وما لا أصنع، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهم أن يؤدم بينهما. والحديث حديث المغيرة رضي الله عنه، من حديث المغيرة رضي الله عنه. فأنا أقول حتى لو أخذت الأخت بقول من يقول بالوجوب فلا حرج عليه إذا تقدم لخطبتها أن يراها رؤية شرعية وأن يرى وجهها وأن يرى كفيها. وهناك من أهل العلم من توسع وقال يرى شعرها، هناك من أهل من توسع، وأنا لو أنكر على يعني من يقول بهذا ولو أنكر على المخالف، الشاهد أنه لا حرج في أن يجلس معها في وجود محرم من المحارم ليراها ولتراه ولتنظر إليه ولينظر إليها، ولا حرج أن يجلس معها لتتعرف عليه ولتتعرف وليتعرف عليها، أما أن يزيد الأمر على ذلك فهذا لا يجوز. يعني يخرج الرجل مع خطيبته ليه؟ ويخلو بها خلوة كاملة ليه؟ الأصل الواد خطب فلانة، يا أخي الخطبة لا تحل هذا. أنا أنصح أبائي وأمهاتي، حرام حرام، أقول لك كمان مرة، حرام أن يخرج الخاطب مع مخطوبته، حرام أن يخلو الخاطب بمخطوبته، لا يحل له أن يخلو بها خلوة كالذي نراه ونسمع عنه الآن، وتحدث المآسي والمصائب بسبب هذه الخلوة لأننا خالفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا حرج أن يجلس معه في وجود محرم، وإن رآها ورأته واطمأن إليها واطمأنت إليه فهي أجنبية عنه، لا يحل له بعد ذلك أن يجالسها أو أن يهاتفها مهاتفات طويلة كما ذكرت، أو أن يخاطبها ولا حتى قصيرة اللهم إلا في حدود الضرورة وفي حدود العلم بين الأسرتين. وأسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا. الأخ كان بيقول إضافة أخرى جميلة جدا، بأنه ما علم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أن عقد رجل على امرأة ثم تركها في بيت أباها سنة، لا وفي كمان سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وسبع سنين وبعد كده، هذا فعلا لم أقرأ عنه قط ولم يحدث قط. وأنا أرى أنه إن عقد الرجل على البنت أن يبني بها وأن ينقلها إلى بيته، يعني يعقد ويبني بها، أما أن يعقد عليها وأن تظل البنت في بيت أبيها فهذا يعني قد يعرض البنت إلى حرج وقد يعرض الولد بعد ذلك إلى حرج. أختم بهذا السؤال، إذا دخلت المسجد الأخ يسأل من الأردن، دخلت المسجد وفاتين ركعتين أدرك الإمام، يعني أدرك الإمام فيما تبقى وقام ليتم صلاته هو وزالت السترة من أمام عينيه وبين يديه، فهل يحق له أن يتقدم ليجعل له سترة؟ والجواب نعم، لأن العلماء مختلفون، منهم من يقول بوجوب الصلاة إلى سترة ومنهم من يرى بأنها سنة، فلا حرج عليه إن تقدم خطوة ليتخذ له سترة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر وسامحونا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.